التي تتوالى وتطرى على أمتنا، لا نرى إلا اللجوء إلى كتاب الله عز وجل، ثم إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، نستخلص منهما العظات والعبر، لنعلم أن حياتنا نحن المسلمين مرتبطة ارتباطا وثيقا بكتاب ربنا وهدي رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. وانتهى مؤتمر القمة في هذه الظروف القاسية التي تتوالى على أمتنا المسلمة في كل موقع في كل مكان وفي كل يوم، نرى تآمرا على أمة الإسلام. وجزى الله الذين اتخذوا من هذا المؤتمر دراسة لأحوال المسلمين، وبارك الله جهودهم وجهادهم، وحقق على طريق الخير والصلاح والإخلاص جهودهم. فقد قالوا لا بد من تآزر الأمة الإسلامية وتآخيها وتوحدها لا بد من تآزرها وتآخيها وتوحدها في مواجهة المشاكل التي تفتعل من أجل القضاء عليها. وقد وجدوا أن هناك من المستضعفين في البوسنة والهرسك، ومن تآمر الكفار وتمالؤهم وتكاثرهم عليهم، وهناك في حياة المسلمين أيضا المستضعفين في كشمير من يتآمرون عليهم، فاتخذوا قرارات لا بد من دعم هؤلاء المستضعفين. ونسأل الله عز وجل أن يحقق هذه الأمان للأمة. ونحن عندما نستقرئ القرآن الكريم ونستعرض أحاديث الرسول العظيم محمد صلى الله عليه وسلم، نرى أن خلاص الأمة لا يكون إلا بتكاتفها وتآلفها واتحاد صفوفها وائتلاف قلوبها على طريق الله ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي القرآن الكريم بيان لأعدائنا، يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. المولى وخير الناصرين من؟ الله سبحانه وتعالى. فإذا فتحت جبهة في القوقاز على إخواننا المسلمين في الشيشان، وإذا فتحت جبهة هناك أو في أي مكان، فالخلاص لا يكون إلا بوقوف الأمة الإسلامية وقفة واحدة لربها، ووقوفا لله رب العالمين يكون فيه إنقاذ الأمة مما يراد بها من أعدائها. اسمعوا القرآن الكريم، واسمعوا أيضا هدي الرسول العظيم محمد صلى الله عليه وسلم، تجدون أنه إذا ما هجمت بقعة من بقاع المسلمين واعتدي عليها، كان على المسلمين أن يقفوا وقفة لله رب العالمين لنصرة إخوانهم. هناك علاقات بين الروس وبين الدول الإسلامية بل والعربية. وعندما خرجت روسيا لقبضها وقضيضها، واليوم نقرأ أنهم أحرقوا قرية بأسرها وبأكملها على من فيها من المسلمين. علاقات، لماذا لا تثور، لماذا لا تقف أمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل مكان وتقطع علاقاتها بهؤلاء المعتدين؟ أناس في ديارهم آمنين يريدون أن يحققوا لأنفسهم موقعا وقيما ومثلا ترتبط بعقيدتهم، فلماذا يعتدى على هؤلاء؟ أهي هذه الصورة التي يقولون عنها ويلوحون بها إننا نعيش ونريد أن تكون الأمم أو أن تكون الدول تحيا في إطار الديمقراطية؟ أيها الإخوة الأحباب، يلوحون بشعارات لكنهم لا يطبقون هذه الشعارات إلا على أنفسهم إن كانت فيها مصلحة لهم، فإذا ما وجدوا المصلحة مع غيرهم نقضوا كل هذه الشعارات. واسمعوا القرآن الكريم، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. ما المطلوب؟ وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. أيها الإخوة الأحباب، ولأذكركم بقول الله عز وجل، كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أذكركم بقول الله سبحانه وتعالى، حتى تعيشوا في أمان وفي اطمئنان وفي سلامة وفي هدوء بال وراحة نفس وهدوء قلب، أذكركم بقول الله سبحانه وتعالى، يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. ولننظر إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم للعرب، حديث كده ذكرته زينب أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها، قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فزع يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب. والحديث ده اللي مذكور فيه كلمة العرب، وعندما يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم العرب يقصد بهم المسلمين، ويل للعرب من شر قد اقترب. ف فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج، سد يأجوج ومأجوج هكذا، وحلق بين إصبعيه الإبهام والسبابة التي تليها، حلق هكذا، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج هكذا، وأشار بإصبعيه. فقالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث أو الخبث. ولقد انتشر الخبث في نواحي كثيرة في حياة الناس، فهناك الذي يلقاك بوجه ويحمل في قلبه عليك شيئا آخر، وهناك الذي يتحدث بلسان ثم إذا ما تركك تحدث بلسان آخر، وهناك الذي يريد أن يأكلك وأنت سليم الصدر مطمئن القلب واثق من نصر الله سبحانه وتعالى، وربما يكون من أبناء جلدتك، وهناك الذين يلتقون على هدف وربما يحملون في صدورهم أمورا أخرى. ويل للعرب من شر قد اقترب. الخلاص ايه؟ الخلاص الرجوع لأول الحديث، لا إله إلا الله، وهذا هو مدلول الآيات التي تلوناها في أول الخطبة. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. مطلوب عبادة مين؟ عبادة الله. مطلوب الثقة في من؟ الثقة في الله. مطلوب النصر من من؟ مطلوب النصر من الله سبحانه وتعالى. مطلوب أن نستعين وأن نستنصر وأن نعبد وأن نثق وأن نسجد وأن نخضع لله رب العالمين. فإذا ما كنا على هذا المستوى ووثقنا بربنا وأخلصنا لبعضنا وكنا على مستوى الإيمان الذي جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النصر سيأتي إن آجلا أو عاجلا. هيأتي إن شاء الله النصر. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج. يمكن تكون يأجوج ومأجوج ذو الإيه؟ اللون الأصفر واللون الأبيض، وهم بيجتمعوا علينا. واحد يريد ان يأكل منا قطعة، ونسمع يقولوا ايه، ان دولة كذا ودولة كذا لم تصرح الان باي شيء، هل هي راضية عن هجوم الروس للشيشان او غير راضية؟ ما هو ده كله ايه؟ تصريح ايه؟ من ما انتم جعلتم انفسكم اوصياء على العالم، فكيف يعتدى على بلد ما ويضرب وتوجه إليه المدافع والطائرات والدبابات والجيوش الهائلة والمنظمة، ثم يكون هناك سكوت كسكوت الأموات تماما؟ أيها الإخوة الأحباب، الإنقاذ فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج، هم يسكتون حتى إذا ما وجدوا فرصة للانقضاض عليكم ولنهب ثرواتكم ولاقتلاعكم من بلادكم وللقضاء على كل مقوم من مقومات دينكم، لا يتوانون لحظة من القضاء عليكم. مش ممكن هيتأخروا أبدا، ده كلام الله سبحانه وتعالى، ثقة في الله. إذن ما المطلوب؟ إن هذه أمتكم أمة واحدة، كتلة واحدة، وأنا ربكم فاعبدون. لكن الأسى والحزن والبلاء والشقاء والعناء ضرب في الأمة، فجعلها تقطعت أصبحت قطع، هذا له طريق والآخر له طريق والثالث له منهج والرابع له منهج، وتقطعوا أمرهم بينهم، والأمر واحد، الأمر أمر الله، الأمر واحد، إنما هو أمر الله سبحانه وتعالى. إذا قال شيئا سبحانه، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. مش هيرجع لا للشرق ولا للغرب، لن يرجع لكافر أو فاسق أو ماجن أو ملحد، وإنما سيرجع إلى نون العظمة الله. كل إلينا راجعون، إلينا إلى الله سبحانه وتعالى. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. ما هو المطلوب؟ لنقي أنفسنا من هلاك الأمم ومن دمارها ومن تآمرها ومن مكرها ومن كيدها. ما هو المطلوب من الأمة المسلمة الواحدة؟ أن تتحد وتأتلف وتعرف عدوها من صديقها، وتعرف الحق من الباطل والخير من الشر. ما هو المطلوب؟ فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه. ربنا سبحانه وتعالى مش هيضيع السعي ابدا. المؤمن والله لن يضيع الله سعي ساع من المؤمنين. اسمعوا، فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، ده شرط الجزاء، فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها، ربنا بيسجل، يسجل العمل الصالح ويسجل قبله التفرقة والتنافر وعدم الألفة، يسجل ذلك. ثم يقول فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وحرام على قرية، قرية المدينة العمرة أو العواصم، وحرام على قرية أهلكناها، أهلكناها بسبب جحودها، أهلكناها بسبب مكرها وخداعها، أهلكناها بسبب تآمرها على الطاهرين من عباد الله والمخلصين. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. ده هم ضربوا في الضلال وضربوا في الفساد. وانت لما تسمع كده، نسمع النهاردة يقولهم ايه، بعض الدول النامية الغلبانة النايمة بعضها تصرف على الصحة عندها 2% من دخلها. شوفوا، 2% على الصحة، وتصرف على الاسلحة، على الاسلحة والدمار 22%، 22% على الأسلحة، ولا تستعمل هذه الأسلحة لضرب عدو كافر أو لمواجهة عدو فاجر، وإنما للاستعراضات فقط. أيها الإخوة الأحباب، وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، لا يرجعون، لا يرجعون عما ضربوا فيه من الفساد، لا يرجعون عما مضوا فيه من العناد، لا يرجعون إلى الحق، لأنهم أصبحوا ضاربين في طريق الفساد. لا يرجعون، أنهم لا يرجعون عن الشهوات والملذات. والحمد لله، الدولة في روسيا مثلا ظلت 70 عاما تتنقل، ويقال انها الدولة الثانية العظيمة في العالم، احدى العظميين، وان شاء الله انهارت هذه الدولة العظمى، وسيكون خلاصها على المسلمين في كل دول الاتحاد السوفيتي باذن الله، على يدي المسلمين، سيكون خلاصها على يدي المسلمين. ثم تدور الدائرة على الآخرين الذين يحظر على الناس أن ينطقوا بهم، يحظر عليهم أن يقال هذا فاجر وهو فاجر وهذا كافر وهو كافر. ننتظر أيضا أن يأتي الله على بنيان هؤلاء المتآمرين والراضين بضرب المسلمين، أن يأتي الله على بنيانهم من القواعد في القريب العاجل إن شاء الله. وحرام على قرية أهلكناها لأنهم اختاروا الهلاك أنهم لا يرجعون، أنهم لا يرجعون، عمرهم ما حينفعهم لأنهم خلاص ضربوا بالفساد. أمال الإيدز بياكل في مين؟ أمال الخمرة بتاكل في مين؟ أمال الربا بياكل وبيأتي على مين؟ أمال هذه الأسلحة التي يعرضونها في كل وقت ويضربون بها الآمنين، هذا كله أليس كله فسادا؟ أليس كل هذا فسادا؟ بلى إنه فساد. هذا يقول الله سبحانه وتعالى في الآية: وحرام على قرية أهلكناها، يعني حق على قرية أهلكها الله سبحانه وتعالى أنها لا تعود مرة ثانية إلى وعيها ولا تفوب إلى ربها، أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. من كل مكان عالي، حدب المكان العالي المشرف، ينسلون أهم بينسلون كل يوم بالطيارات وكل يوم بالدبابات، وإن شاء الله كل هذه الأسلحة سوف تكون في وقت من الأوقات غنيمة لأتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسوف ينصرنا الله بإيماننا وبضعفنا على أعدائنا وحقدهم ومكرهم. اللهم إنا نبرأ إليك مما صنع هؤلاء، اللهم احصي اعداء الاسلام بددا، اللهم احصهم عددا واهلكهم بددا، ولا تبقي يا ربنا منهم احدا. ايها الاخوة الاحباب، للقرآن الكريم حلاوة عندما نستحضر عظمة كلام الله عز وجل وروعة هذا الكلام، فنرى ان الامة لا يمكن ان يكون لها مقام وان تقوم لها قائمة إلا إذا عادت إلى ربها وانتهجت نهج رسولها محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يردنا إلى الإسلام ردا جميلا، وأن يعيد إلينا هذه الراية، وأن يجعلنا جنودا عاملين لرفعها، منضوين تحت لوائها، متمسكين بها حتى نلقى الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، تفتح في كل يوم جبهة، وستجدون جبهات، لكن هذه الجبهات سوف تنتهي بعون الله بصحوة الأمة الإسلامية، وسوف تنتهي بحول الله وقوته وطوله بنصر الأمة الإسلامية على أعدائها. فليفتحوا ما شاء لهم أن يفتحوا، وليوجهوا ما شاء لهم أن يوجهوا من العداء للأمة، لكننا في النهاية واثقون من نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين منصورين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. هتظل طائفة على الحق ظاهرين على عدوهم منصورين عليهم حتى يأتي أمر الله عز وجل، يأتي يوم القيامة. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. دعا للغرباء اللي بيعيشوا في زمن الغربة، فطوبى للغرباء